فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليرى بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحبي اليوم للسبا أذيايا أذيايا لا ذهب يا يا يا يا يا يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الأغلايا يا يا يا الأغلايا لا يا يا أنت مهتوكة على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلايا الإذلايا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال يا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا وهي لا تستطيع مما عراها من أسى الخطب أن ترد مقايا غير تردادها الحنين وإلا زفرتين تنسف الرواس الثقايا لا يا وقفت على جسد أخيها نادت أحجاب صوني في أمان الله خويا لا تقول ما عندي مروه ولد يقول ضيعت الأخوة والله ترى زجر سحبني اليوم اليوم قوايا يا ويا وصاته على متنة الأوى ويا لأنا بقيت محيرة واصفج باليدين باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا يا حسين يضربوني من ابجي وتدمع العين والله وتبقى عبرتي بصدري تكسايا هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. أولا السلام عليكم أيها الحضور الكريم. طبعا الليلة هي ليلة ملتقى الشباب بأسئلتهم واستفساراتهم الفقهية المختلفة مع سماحة السيد العلامة السيد منير الخباز اللي سيتفضل إن شاء الله بالإجابة الشافية على جميع تلك الاستفسارات والأسئلة بالدقة العلمية اللي تليق بمقامه إن شاء الله. الأسئلة مقسمة إلى عدة محاور، وهذه المحاور شاملة لمحاضرات السيد كذلك، اللي المحاضرات الليلية اللي كانت في الليالي الفائتة. وفي الواقع راح نستقبل أيضا الأسئلة الشفهية بإذنه تعالى، وراح نستقبل أيضا الأسئلة من الأخوات والأمهات على الرقم التالي 9531-3311. أكرر الرقم مرة أخرى 9531-3311. والآن نبدأ بأول سؤال موجه إلى سماحة السيد. سيدنا جاهزين السؤال؟ السؤال يقول: في العمل وفي الجامعة والكلية وربما في التجمعات الأسرية يحدث أن تتعامل المرأة مع الرجل بشكل مكثف، كما في حالة تأسيس فرق عمل دراسية أو عمل المرأة كمنسقة تحت إدارة رجل أجنبي، وهذه المعاملة تقتضي تواصلا مستمرا قد يؤدي أحيانا إلى ابتسامة أو حتى ضحك عفوي لا إرادي وغير مقصود. فهناك من النساء من هن طبيبات أو محاضرات أو مدربات يتعرضن للتعامل مع الرجال الأجانب بشكل مستمر، فما حكم ذلك؟ وهل يعد حراما علما بأن منعه غير ممكن، وبالتالي قد يؤثر سلبا على دراسة الفتاة أو عملها وكذلك الشاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تارة يصدر من المرأة بشكل لا إرادي البسمة أو الضحك أو النظرة، فهذا لا إشكال فيه، وتارة يصدر منها بشكل اختياري وعن عمد تقوم بها. ما يحتاج هذه الكراسي. وتارة يصدر منها ذلك بقصد وعمد، فهنا يقع المحذور من أنه بالنسبة إلى المرأة بما أنها لا يتوقف تعاملها سواء كانت طبيبة أو كانت معلمة أو كانت موظفة، لا يتوقف تعاملها مع الآخرين وقيامها بوظيفتها على أن تبدي هذا النوع من المشاعر. فلأجل ذلك جملة من الفقهاء يرون أن الأحوط وجوبا ترك ذلك إذا كان هذا الأمر يصدر من المرأة عن عمد وقصد واختيار. نعم. سيدنا نشكركم على الإجابة. الآن ننتقل إلى سؤال طرح عن المحاضرة الأولى لكم. السؤال يقول أنه سيدنا تعرضت لأنواع الأقوى في الليلة الأولى. التقوى. نعم. ما تعرضنا للأقوى. صحيح. ورطني اللي صاغ السؤال. تعرضت لأنواع التقوى في الليلة الأولى، وظهر من كلامكم دعوتكم للتقوى البنائية دون الإنعزالية، في حين أن هناك أمثلة متعددة في الشارع المقدس تركز على كلا النوعين، ومن ذلك مثلا حرمة التعرب بعد الهجرة وأمثلة ذلك كثيرة أخرى تظهر في فتاوى سماحة السيد السستاني، والتي تظهر منع الفرد المؤمن من أن يحوم حول حمى الذنب، ويظهر في كلام أمير المؤمنين باجتناب الشبهات. فتعليقكم سيدنا على هذا السؤال. نعم. بالنسبة إلى ما ذكرناه في الليلة الأولى حول مبدأ التقوى. لا ريب أن التقوى لها ثلاث درجات أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هناك ثلاث درجات للتقوى. الدرجة الأولى فعل الواجبات واجتناب المحرمات، والدرجة الثانية أن الإنسان مضافا لفعله الواجبات واجتنابه المحرمات يتنزه عن موارد الشبهات ولا يقتحم الموارد التي يشتبه فيها أو تكون مزلة للأقدام أو معرضا لارتكاب الحرام. ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. الدرجة الثالثة من التقوى هي التي عبرنا عنها في تلك الليلة بالتقوى البنائية، وهي عبارة عن وجود إرادة صامدة نابعة عن رصيد روحي ضخم. الإرادة النابعة عن رصيد روحي ضخم هي أعلى درجات التقوى، وهي التقوى البنائية، وهي التي يشير إليها القرآن الكريم عندما يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. وقال القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الدرجة العليا من التقوى، لأننا نغفل الدرجتين الأوليين. نحن عندما تعرضنا للتقوى البنائية قلنا هي أعلى درجات التقوى، أعلى مراتب التقوى، لأننا لا نرى قيمة للدرجتين الأوليين من التقوى. وحتى هذه الدرجة الأعلى من التقوى تحتاج إلى صيانة. مثلا القرآن الكريم يقول: ولباس التقوى ذلك خير. التقوى لباس، واللباس كما يحميك أنت أيضا تحميه. اللباس يحميك من الحر أو البرد، لكن اللباس أيضا يحتاج إلى أن تحافظ على نظافته، على طهارته، على نصاعته. إذن التقوى تحتاج أنت أيضا أن تحافظ عليها وعلى نصاعتها. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: صونوها وتصونوا بها. يعني التقوى صون لكم، وهي أيضا تحتاج إلى الصيانة. صونوها وتصونوا بها. وقال في حديث آخر عليه السلام: استعينوا عليها بالله واستعينوا بها على الله. التقوى تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى صيانة كي لا تنفلت، كي لا تزول من الإنسان. لذلك عندما تأتي بعض الفتاوى من حرمة التعرب بعد الهجرة أو مطلوبية الاحتياط واجتناب الشبهات، كلها تصب في هذه النقطة: صيانة التقوى والحذر على نظافتها ونصاعتها كما ذكرنا. نعم. نستقبل الآن سؤالا شفهيا من الجمهور، فاللي عنده أي استفسار أو سؤال يريد يوجهه إلى سماحة السيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا نور، نريد نسألك سؤال. نحن إذا لاحظنا المجتمع نجد في المجتمع كثير من التناقضات، فيوصي بشيء ثم يوصي بنقيضه، فكيف نتعامل مع هذا الأوضاع؟ كيف يمكن نبني التقوى في وسط المجتمع المليء بالتناقضات؟ التقوى يستلهمها الإنسان من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة ومن الأدعية الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. لأن الإنسان يكتسب التقوى من المجتمع، فإذا المجتمع تناقضت تصرفاته، حتى المجتمع الذي نسميه مجتمع متدين إذا تناقضت تصرفاته أو اختلفت مواقفه، هذا لا يعني أن التقوى حصل فيها خلل، لأن مصدر التقوى الكتاب والسنة والأدعية الشريفة. أما المجتمع فهو مجال لتطبيق التقوى، تناقض أو اختلف يظل الإنسان ثابتاً على طريق التقوى، يظل الإنسان ثابتاً على طريق الصلاح بغض النظر عن تلون المجتمع وبغض النظر عن تناقض المجتمع. أحسنتم سماحة السيد. ننتقل الآن إلى سؤال آخر ورد. يقول السؤال: ثقافة العبوس في وجه غير المتدين يدعو إليها البعض بناء على بعض الأخبار، في حين أن أغلب هؤلاء لم تتضح في أذهانهم فكرة الالتزام الديني بالشكل الصحيح، يعني أنهم ليسوا معاندين وهم أبناؤنا وإخواننا وبناتنا، ويسبب هذا التصرف نفورهم منا ومن التزامنا، كما ويكون مدعاة إلى تحول المجتمع إلى جماعات. فهل هذا التصرف صحيح؟ وهل الدين قطعا يدعو إليه؟ من يقوم بفعل الخطأ أو من يقوم بفعل المعصية هو على نوعين: النوع الأول أن يكون جاهلا، أن يكون غير دقيق في فعل العمل، هذا يبصر ويفهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس هذا موردا للعبوس ولا للتجهم ولا لإظهار الكراهة، لأنه إنما فعل الخطأ عن جهل، إنما فعل الخطأ عن عدم دقة في الموقف. النوع الثاني: من يفعل المعصية عن عمد وإصرار على المعصية، يفعلها مع أنه يعرف أنها معصية، يصر على يبعده عني. أم معنى هذا الكلام أن أظهر الألم مما فعل؟ فرق بين التنفير وبين إبراز الألم. هو فعل معصية، أقول له بكل صراحة: أنت صديقي وعزيز عندي، لكن إصرارك على المنكر يؤذيني، يؤلمني، أو ولدي أو بنتي أو أخي أو زوجتي. فعندما يقول الحديث نلقاهم بوجوه مكفهرة، المقصود أن نظهر الألم، أن نظهر الأذى، إما بقسمات الوجه أو بكلامنا أو بأسلوب تعاملنا. وهذا ليس أسلوبا منفرا، هذا أسلوب نظهر به مدى صدقنا معه. ولذلك ورد في الحديث الشريف: خير الناس من أصدقك لا من صدقك. من أصدقك من تعامل معك بصدق وإخلاص، قال لك: أنا أتألم من فعلك هذا ومن معصيتك هذا. إظهار الألم بالوجه أو باللسان هذا ليس أسلوبا منفرا كي يقال بأن هذا لا ينسجم مع سماحة الإسلام. نعم، نفهمه، ندعوه، نشرح له، كل ذلك بالأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. أحسنتم سيدنا. سيدنا، السؤال القادم أو الاستفسار القادم هو عن محاضرتكم لليلة الثانية، اللي ذكرتم فيها أنه مما أشكل على القيم الأخلاقية الدينية أنها قيم تمييزية تشجع على الإحسان للمؤمنين، ولكن لا تقيم حرمة لغيرهم، بل لا قيمة للكافر عند الأديان فيجوز استغابته مثلا. فكيف لما هو حسن عقلا أو ما تقوم عليه المجتمعات أن يكون فقط خاصا بأصحاب هذا الدين؟ فالأخوة يطلبون توضيح أكثر لهذه النقطة. نعم، بس هو جواد اللي سأل وينه؟ موجود؟ ما موجود. اللي سأل ما موجود. زين. نحن عندنا أصلان قرآنيان، الأصل الأول قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والآية تدل على الكرامة التكوينية والكرامة التشريعية. ابن آدم لأنه إنسان، لأنه آدمي، هو ذو كرامة، هذا هو الأصل. فأنت تتعامل مع هذا الآدمي معاملة الكرامة، معاملة الاحترام. الأصل الآخر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أنت تتعامل مع إنسان لا يعترف بدينك ولا يعترف مثلا بطريقك، لكنه لم يقاتلك، لم يضايقك، لم يخرجك من ديارك، هو يحترمك لأنك إنسان. لا ينهاكم الله عن أن تتعاملوا مع هؤلاء بلغة البر، بلغة الإحسان، بلغة القسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذان أصلان قرآنيان نحن نعتمد عليهما. في مقابل هذين الأصلين القرآنيين يوجد عندنا مجموعتان من الأحكام الفقهية. المجموعة الأولى هي أحكام فقهية نظرية. ما معنى أحكام فقهية نظرية؟ دائما أنا أكرر في عدة جلسات ومحاضرات: فرق بين الحكم الفقهي النظري وبين الدين. لا تقول لي هذا الدين يقول، هذا حكم فقهي. الحكم الفقهي قابل لأن يتغير، الحكم الفقهي حكم نظري قابل لأن يتغير لدى فقيه آخر. الحكم الفقهي وظيفة عملية ملزم بها غير الفقيه لأنه ليس بفقيه. أنا الآن لست بفقيه، ملزم بأن أقوم بهذه الوظيفة العملية التي وصل إليها الفقيه. أما لا أستطيع أن أقول دين الله هو هذا الحكم، لا، هذا الحكم وظيفة عملية أنا ملزم أن أقوم بها لأني غير فقيه. أما أن هذا هو الدين وعلى أساسه أقيس الفكر الديني، لا، هذا حكم نظري قابل للتغير. أنا أذهب للطبيب مثلا، الطبيب يشخص لي العلاج، يشخص لي الدواء، لا أستطيع أن أقول الطب يقول هكذا، لا، مو الطب يقول هكذا. أنت الآن مضطر لإزالة الألم أن ترجع إلى هذا الطبيب. رجعت إلى الطبيب، الطبيب شخص لك المرض، شخص لك الدواء، فتقول وظيفتي الآن من أجل إزالة الألم وتشخيص المرض أن أعمل بكلام هذا الطبيب. أما أن الطب يقول بهذا، لا، قد تتغير هذه النظرية الطبية، قد ترد طوارئ عليها. كذلك في مجال الفقه، إذن عندنا مجموعة أحكام فقهية نظرية، نظرية يعني قابلة للبحث، قابلة لتغيير النظر. نأتي مثلا من جملة الأحكام الفقهية مثلا أنه لا يحرم غيبة المخالف. هذا حكم فقهي موجود عند كثير من فقهائنا. الآن توجد كتابات، ارجعوا إلى مجلة فقه أهل البيت، توجد دراسات من خلال روايات أهل البيت تتوصل إلى أنه لا فرق بين المؤمن والمخالف. من كان مستتراً بعيبه يحرم غيبته، لا فرق بينهما. وبعض الفقهاء يرى أن المختلف يدخل معك تحت عنوان الأخوة: ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. يقول أخوك كل من هو معك على دين فهو أخوك، لأنه ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، هو أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق. إذن مثلا هذه مسألة نظرية، مسألة نجاسة الكافر مسألة نظرية. الآن بعض الفقهاء يقول بطهارة الكافر، كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي، بعض الفقهاء يرى الأحوط وجوبا كالسيد السيستاني لا يفتي بنجاسة الكافر، قل الأحوط وجوبا. إذن هذه مسائل قابلة للتغير، قابلة للنظر. بما أنها مسألة قابلة للنظر، ليس من حقي أن أقول الدين يقول هكذا وعلى أساسه أحاكم الأمور الأخرى. هذه المجموعة الأولى من الفقه. المجموعة الثانية من الأحكام الفقهية هي أحكام فقهية متفق عليها، يعني ليست قابلة للنظر، خلنا نعتبرها أحكام فقهية إلى الآن هي أحكام مسلمة. مثل شنو؟ لا يصح زواج المسلمة من الكافر، لا توارث بينهما، يعني الكافر لا يرث المسلم. طيب، هذه إلى الآن أحكام ثابتة واضحة من حيث أدلتها من حيث مداركها. هل هذه المجموعة جواب عند السؤال خلصنا، هل هذه المجموعة من الأحكام زين، هل هذه المجموعة من الأحكام تتنافى مع معاملة المختلف معي دينا أو مذهبا بالبر والإحسان؟ لا، أظل أحترمه، أظل أكرمه، أظل أبدي له حرمة الإنسانية وكرامة الإنسانية، لكن أقول هذا قانون، قانون من قوانين ديننا الإسلامي أن لا توارث ولا تزاوج كأي قانون من القوانين الوضعية الأخرى. أما حسن التعامل وحفظ الكرامة والحرمة فهذا مطلوب كما ذكرنا بالنسبة إلى الآيات الشريفة التي تعرضنا إليها. نستقبل الآن سؤالا آخرا من الجمهور. جمهور والجمهوريات، يعني الجمهوريين يعني الرجال والجمهوريات يعني النساء. نعم تفضل جماعة، ما لهم خلق يسألوا. نعم لا تعبانين، صيام أعمى. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة، تقبل الله صيامكم. تفضل الله. سيدنا، بخصوص الرواية اللي عن أمير المؤمنين أن نقابل أهل المعاصي، طبعا أنت مو داخل في الشباب، أنت أبو الشباب، بس ما يخالف نعمم إلى أبي الشباب. زين تفضل. تحب نطلع نطلع. نقابل أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. نعم. المكفهر في اللغة العابس والمجدب والقاطب الوجه، والذي يعني ما في يعني دلالة الألم اللي تتفضلون فيها يعني. بعدين في عندنا أحكام تترتب على هكذا روايات بعدم الجلوس، عدم مجالسة، بهذا التعبير عدم، لا يجوز مجالسة أهل المعاصي. فما أعرف من وين استفدت مسألة الألم. من وين استفدت لا يجوز مجالسة أهل المعاصي؟ في الرسائل العملية موجود لا يجوز المجالسة، يعني موجود هكذا، أنا كأني شفت مع سيد الخوي. كأنكم هم يخالف، براجع إن شاء الله إن شاء على أساس الله. أنه هذا الحين أنتم يعني تجاوبون على السؤال، بس قضية الألم هذه هل هي تخفيف لغة، يعني تخفيف تعبير يعني، ولا موضوع أنت يعني؟ الآن بوجدانك حج عقيل، أنت الآن بوجدانك، أليس تقطيب الوجه له درجتان، درجة معبرة ودرجة منفرة؟ أنت الآن عندك ألم في جسمك وقمت وانت سويت، هذا هو تقطيب لكنه معبر وليس منفر. ليس كل تقطيب هو منفر، هناك تقطيب معبر هناك تقطيب منفر. الآن الأم مثلا إذا رأت في ولدها خللا، مو لازم خلل أقصد معصية، حتى خلل عادي، الأم بطبيعتها تقطب وجهها، يعني تعبر عن شدة ألمها. التقطيب والإكفهرار هو على نوعين وعلى درجتين، معبرة ومنفرة. نحن ندعو إلى هذه المعبرة التي تظهر للآخر، لأن هذه في سياق شنو؟ في سياق النهي عن المنكر ذكرها الفقهاء، يعني أنا أريد من الآخر أن يفهم هذه الرسالة، أن هذا التقطيب رسالة، أن يفهم هذه الرسالة أنني منزعج مما يفعل، وأن ما يفعله معصية وحرام. هذا هو المقصود. نعم أحسنتم سيدنا. أحسن الله إليكم. بنتكلم بعدين إن شاء الله بعد الحوار. بعدين إن شاء الله. نعم. أحسنتم سماحة السيد. السؤال الثالث يقول: نعم. ما نوع الموسيقى التي يجيز الفقيه الاستماع إليها، وكيف يشخص المكلف لهويتها؟ الموسيقى اللهوية وهي اللحن المناسب لمجالس اللهو. طبعا أنا واحد من الناس ما أعرف أشخصها، يعني أنا يعني أقول بس ما أعرف أشخصها. اللحن المناسب لمجالس اللهو، اللحن الذي إذا سمعته تقول هذا اللحن يناسب أن يكون معه تصفيق، يناسب أن يكون معه راقص، يناسب أن يكون معه مثلا أجواء معينة. اللحن الذي إذا سمعته تراه يناسب مجالس اللهو والفسوق، هذا هو اللحن المحرم، سواء كان لحنا غنائيا أو كان لحنا موسيقيا فهو اللحن المحرم. أما التشخيص فهو بيد المكلف، المكلف هو الذي يشخص بحسب وجدانه بحسب خبرته، أو يسأل أهل الخبرة من العرف، أكو ناس خبيرين بالألحان ونغماتها وألوانها، يسألهم عن أن هذا اللحن كذا أو هذا اللحن كذا. على أي حال هذا أمر يرجع تشخيصه إلى المكلف. نعم أحسنتم سيدي. يعني لا تعقدوا الأمور. أحسنتم. لازم إحنا نحدد لك اللحن، اللحن المناسب واللحن غير المناسب. بالنتيجة أنت صاحب عقل وصاحب وجدان، وتستطيع أن تميز بين هذه الألحان وهذه النغمات. نعم أحسنتم سيدنا. سيدنا كذلك في الليلة الثانية، أظن هذه مرة ثانية دكتور جواد. نعم جواد. تعرضتم مجملا لرأي سماحة السيد الطباطبائي حول القيم والأخلاق الدينية، فهل أسهبتم في التعرض لرأي السيد حيث أن رأيه يختلف عن مشهور الشيعة في القول بالحسن والقبيح العقليين؟ صحيح، أنا في الليلة الثانية أوجزت القول عند تعرضي لرأي السيد الطباطبائي صاحب الميزان عليه الرحمة، لذلك أشرحه الآن خلال دقيقتين. السيد الطباطبائي عليه الرحمة يقول: استقرار المجتمع البشري يحتاج إلى عدة عناصر. العنصر الأول وجود قانون يضمن الحقوق، قانون يبرهن لنا ما هي حقوق الإنسان، ما هي حقوق الدولة، ما هي حقوق البيئة، قانون ينظم لنا الحقوق كي لا يحصل اعتداء من طرف على آخر، الكل في محيط حقوقه. العنصر الثاني قانون جزائي ردعي، بمعنى قانون يضع عقوبات على من يتمرد على القانون الأول، لأن القانون الردعي يضمن تطبيق النظام وأداء الحقوق. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث القيم الأخلاقية. سيد الطباطبائي يقول حتى لو خلينا قانون تشريعي وقانون جزائي، مع ذلك ما نضمن، لا نضمن أن الناس يطبقون القانون. ربما هذا الإنسان تحت الستار إذا أمن القانون الجزائي يقوم بالاعتداء على القانون التشريعي، أو إنسان مستبد ظالم لا أحد يحاسبه يعتدي على القوانين ولا يبالي بها، لأن القانون الجزائي لا يشمله لأنه فوق القانون. إذا نحتاج من أجل ضمان تطبيق الحقوق نحتاج إلى قيم أخلاقية يعيشها الناس، من التعاون، من الصدق، من الأمانة، من العدالة، فإن هذه القيم هي الضمان لتطبيق القوانين وأداء الحقوق. العنصر الرابع يقول هذه القيم أيضا تحتاج إلى شيء، لا يمكن لهذه القيم الأخلاقية أن تكون ضمانا إلا إذا اقترنت بالتوحيد. ما لم تستند هذه القيم إلى عقيدة التوحيد لن تصبح ضمانا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن بأن هناك إلها واحدا يراقبه وقادر على عقوبته وقد أعد يوما لجزائه يعاقب فيه الظالم وينتصف فيه للمظلوم، إذا آمن بهذه العقيدة أصبحت هذه العقيدة محفزا له نحو القيم الأخلاقية. فالقيم الأخلاقية لا تصبح محفزا وضمانا لتطبيق القوانين إلا إذا استندت لعقيدة التوحيد التي ذكرناها. أما إذا الإنسان ما يؤمن بالعقيدة، هو وضميره، هو وضميره، نحن لا نضمن أن يلتزم بالقيم الأخلاقية، إنما نضمن أن يلتزم بها إذا آمن بعقيدة التوحيد. هذا ملخص ما ذكره السيد الطباطبائي صاحب الميزان عليه الرحمة. نقول في الملاحظة أننا لابد أن نفرق بين جمال الفعل والمحفز على الفعل. تارة نتحدث متى يكتسب الفعل جماله، وتارة نتحدث ما هو المحفز نحو الفعل، هذه مسألة ثانية. إذا بحثنا متى يكتسب الفعل جماله، الصدق متى يعتبر جميل، الأمانة متى تعتبر جميلة، ليس جمال الصدق مرتبط بالتوحيد، ليس جمال الأمانة مرتبط بالتوحيد، جمال الصدق وجمال الأمانة في أنهما أداتان لاستقرار الحياة. أما ما هو المحفز للتحلي بالصدق والأمانة، المحفز هو عقيدة التوحيد، فنحن نقبل عقيدة التوحيد كمحفز نحو الأخلاق. أما جمال الأخلاق فهي مكتسبة من خلال دخل هذه الأخلاق في استقرار الحياة الاجتماعية. نعم، نأخذ سؤال آخر من الحضور. فضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا، بخصوص الموسيقى الهوية، نعم، إذا استخدمت المقامات في هذه الموسيقى اللهوية أو في الغناء، المقامات المستخدمة في القرآن، وأصبحت عادة كاستخدام المقامات القرآنية في الغناء، فهل بالتالي يرجع إلى تحريم تسميع القرآن المستخدم في هذه المقامات، أو يرجع إلى تشخيص المكلف؟ طبعا هو بالنتيجة يرجع إلى تشخيص المكلف. إذا كان العرف يقول هذه مقامات قرآنية أخذها أهل الغناء، فهذه تبقى على حليتها. كما لو فرضنا أن هناك مراثي حسينية معروفة بأنها طرق رثاء، أخذها أهل الغناء واستخدموها في الغناء، هذا لا يخرجها عن كونها أساليب رثاء وعن كونها داخلة تحت الحلية. أما الأمر بالعكس، طبعا بالعكس يكون. نعم، أحسنتم سماحة السيد. السؤال الآخر يقول: يحدث أن يشترط الفقيه في علاج الطبيب الرجل للمرأة شروطا لا يمكن تطبيقها ولا يمكن إقناع الطبيب بذلك، من قبيل النظر إلى العضو المصاب عبر مرآة، فماذا يفعل المكلف إن تطلب علاجه على يد متخصص حاذق ولكن الوصول إلى طبيبة متعسر، إما لعدم وجودها وإما لوجودها خارج البلد، الأمر الذي يكلف أموالا طائلة قد لا تكون موجودة لظرف الأسرة الاقتصادي؟ السيد السيستاني دام ظله ذكر أنه للمرأة أن تتعالج عند الرجل إذا كان أرفق بعلاجها من الرجل. هي أمامها طبيبان، ما يحتاج لا تطلع خارج البلد ولا شيء، هي الآن تدخل المستشفى أمامها طبيبان ذكر وأنثى، لكن الرجل أرفق بعلاجها من المرأة، كلاهما طبيب حاذق، إنما الرجل أرفق بعلاجها من المرأة، يجوز لها أن تتعالج عند الرجل. وإذا توقف تشخيص المرض أو تشخيص العلاج على اللمس على النظر، جاز للطبيب ذلك لأنه داخل ضمن دائرة العلاج. توقف تشخيص مرضها، طبعا مو مرض يعني زكام ولا يعني شوية دايخة، لا يعني مرض يعني يهدد، مرض مهدد يعني مرض يعتد به، إذا توقف تشخيص المرض أو تشخيص العلاج على ذلك جاز. أما إذا أمكن بالوسائل الأخرى من دون لمس، من دون نظر، تشخيص ذلك طبعا يتعين استخدام الوسائل الأخرى. سيدنا، في ضمن إطار المحاضرة الثانية كذلك، السؤال يقول أنه ذكرتم أن الميزان في التدين والإيمان صفاء الروح وليس الالتزام بالحكم الشرعي ولا العبادة. الآن الإشكال في السؤال يقول: أولا لا يمكننا أن نصل لمعرفة إيمان الروح، فهذا أمر غيبي، وإنما الذي يمكن أن نعرفه ونرتب الآثار عليه هو إيمان السلوك بالعبادة والالتزام بالحكم الشرعي، وهذا نظير ما ذكرته الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، صدق الله العظيم. فإجابتكم سيدنا على الإشكال. طبعا هناك فرق بين الرؤية الصوفية والرؤية الفقهية أو الرؤية الشرعية. المتصوف يقولون المهم أن تكون روحك سليمة حتى لو فعلت المعاصي، يعني حتى لو زنى أو ارتكب الفواحش أو شرب الخمر، ما دامت روحه سليمة فهو إنسان متدين سليم. طبعا نحن لا نقول بهذه الرؤية، نحن نقول بأنه لا يتصور تفكيك بين طهارة الروح وطهارة السلوك، ليس هناك تفكيك بين نظافة الروح ونظافة السلوك. التدين هو عبارة عن النظافة الشاملة، عن الطهارة الشاملة، طهارة الروح وطهارة السلوك. لو كان إنسان سلوكه جيد، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، المحرمات أقصد الخارجية السلوكية، لكنه يحمل في قلبه الحقد على بعض المؤمنين، يسيء الظن بالمؤمنين، يعيش حسدا وحنقا على المؤمنين، هذا ليس متدينا حقيقيا. ما لم تكن الروح نظيفة وطاهرة من الذنوب القلبية، كما أن السلوك طاهر من الذنوب الخارجية والجوارحية، لا يعد متدينا بالمعنى الصحيح. لابد أن تكون هناك طهارة شاملة. ولذلك القرآن الكريم يقول: قد أفلح من زكاها، زكى النفس، وقد خاب من دساها. لابد بذلك. كما أن العكس ليس صحيحا، لنفترض أن إنسان صافي النفس جدا لكنه يرتكب الفواحش، هذا ليس متدينا. فنحن نقول ليس الميزان في التدين الالتزام بالحكم الشرعي على مستوى السلوك مع عدم صفاء الروح. ولذلك عندنا رواية معتبرة يستدل بها الفقهاء، رواية معاوية بن عمار في العدالة: بما تعرف عدالة الرجل؟ شوف نعرف عادل، بما تعرف عدالة الرجل؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف. الستر صفة خارجية، العفاف صفة روحية، صفة قلبية. أن تعرفوه بالستر والعفاف، لابد أن تكون هناك طهارة شاملة لكلا الموردين. كما أنه العبادة، العبادة تشوف إنسان متهجد عابد، إحنا نقول حمامة المسجد، لكن أخلاقه سيئة، سيئة مع أهله، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع الناس، هذا ليس متدينا تدينا حقيقيا. ولذلك هذه الرواية معروفة في سعد بن معاذ: لما مات سعد بن معاذ قام رسول الله صلى الله عليه وآله وحفر قبره بيديه وأنزله إلى القبر، فلما رأت أمه، يعني أم سعد، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بسعد، قنات: هنيئا لك يا سعد الجنة. يعني أنت أكيد في الجنة، للرسول حفر قبرك بيده، أنت أكيد من أهل الجنة. قال: يا أم سعد لا تحتمي على الله، الجنة مو بيدك أنت توزعيها، لا تحتمي على الله، إن سعدا أصابته ضمة، ضغطة، استغرب الناس شلون صابته ضمة، رجل عابد متهجد، إنه كان سيء الخلق مع أهله. إذن التدين التام، التدين الحقيقي، هو من كان مشتملا على هذه الطهارة الشاملة. نعم، أحسنتم سماحة السيد. نأخذ سؤال آخر من الحضور إن كان في سؤال. حضور الكرام، تجواد جاوبنا سؤالين إله. لا شوف واحد آخر. يعني العفو، معذرة، يعني نفتح مجال يعني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. سيدنا، في محاضرة الأمس ذكرتم عن التفكير الإيجابي أو التلقين الإيجابي للإنسان، على أساس الإنسان يقول لنفسه أنا ذكي مثلا، وأنا قادر، وأنا مثلا أستطيع. فبعض هذه الأمور مثلا على سبيل المثال الذكاء فيها نوع من العلو للنفس، لكن عندما نقرأ الأدعية على سبيل المثال في دعاء مكارم الأخلاق، نعم، نجد أنه بعض الأدعية وبعض الروايات تدعو إلى الإنسان، تدعو الإنسان أن يحقر نفسه أو أن يصغرها في هذا الدعاء. فكيف نوفق بين الأمرين؟ فرق بين المقامين، أصغر نفسي أمام الله أو أصغر نفسي أمام عملي ووظيفتي، فرق. المطلوب من الإنسان أن يكون متواضعا وأن يعرف حجم نفسه أمام الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اعرف حجمك أمام ربك، أنت أمام من؟ أنت أمام خالقك الذي يعرفك تفصيلا. الإنسان مطلوب منه أن يضع نفسه في حجمها الحقيقي أمام ربه. أما عندما نأتي لمورد آخر، كيف يشق الإنسان طريق حياته، كيف يشق الإنسان درب نجاحه، هنا يحتاج إلى أن يلقن نفسه القدرة والقوة، وأنه قادر على تحدي العقبات، قادر على تجاوز العوائق، قادر على أن يصل إلى ما لم يصل إليه غيره. وتفاءلوا بالخير تجدوه، عندما يتفاءل بأنه سيصل سوف يصل. لأجل ذلك لا بد أن نفرق بين هذين الموردين. نعم، أحسنتم سماحة السيد. السؤال يقول: تغلب صفة المنع والتحريم على الخطاب الديني الذي يحكم الساحة، الأمر الذي تسبب في ابتعاد العديد من المراهقين عن علماء الدين لأنهم يجدونهم قساة، وجل لغتهم هي عدم الإجازة والمنع، في حين أننا نجد أن الروايات فيها دعوة إلى جعل الدين محببا لدى الناس، فكيف نزيل عنه هذه الصفة ونقدمه بشكل يتقبله المراهقون أكثر؟ هناك فرق بين الفقه وبين الفكر. تارة نتحدث عن الفقه، الفقه هو قوانين، يعني تقول حرام حلال، هذا قانون. يعني الآن أنت عندما تدخل إلى البرلمان، مجلس البرلمان، مجلس الشورى للدولة، مجلس يشرع شنو؟ قوانين. تقول لا، لا تقولوا حرام، لا تقولوا ممنوع وما ممنوع، حتى لا تنفروا المراهقين. وأقول لك هذا قانون، بعد شلون نفروا المراهقين؟ هذا قانون. لغة القانون شيء ولغة الفكر شيء آخر. الفقه علم قانون، الفقيه عالم في القانون، الذي يدرس ويبلغ الفقه يبلغ قوانين. إذن بالنتيجة لغة الفقه هي لغة قانونية، ما يصير ما نسميها لغة منفرة أو لغة غير منفرة، هي لغة قانونية. واللغة القانونية هي عبارة: هذا جائز أو غير جائز، محظور أو غير محظور. نعم، عندما نأتي للغة الفكر، الدين خب ما ينحصر في الفقه، هناك فكر، هناك عقيدة، هناك أخلاق، هناك توصيات اجتماعية. الدين لا ينحصر بابه بالفقه، حتى إذا رأينا الفقه مبنيا على لغة الحلال والحرام قلنا هذا الدين منفر، لأن الدين له أبواب أخرى من عقيدة وأخلاق وتربية وتوصيات اجتماعية وأسرية. إذن بالنتيجة لا معنى لأن يقال إن الفقه منفر لأن في حرام وحلال، والحرام وحلال هي لغة قانونية لا بد من الالتزام بها. نعم لو تعاملنا في المجالات الأخرى ألا وهي مجال العقيدة، مجال الأخلاق، مجال التربية الأسرية، مجال التوصيات الاجتماعية، لو تعاملنا في المجالات الأخرى بلغة المنع وبلغة الحظر حينئذ يكون هذا أسلوبا منفرا. أما مجال الفقه فهذا هو مجاله، مجال اللغة القانونية. نعم أحسنتم سيدنا. سيدنا في الليلة الثانية ذكرتم أن العمل بهدف طلب الثواب لغة تجارية وليس خلقا، وأن الهدف هو رضا الله، مع أن الآيات القرآنية مدحت الهدف التجاري وقالت على سبيل المثال وادعوه خوفا وطمعا، وكذلك ذكر في القرآن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم لا إشكال أن العباد على أقسام ثلاثة، وقد قسمها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إن قوما عبدوا الله رغبة هي عبادة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد لكنها عبادة، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. فإذا العبادة بلغة الثواب ودفع العقاب هي عبادة لا كلام في ذلك، ولذلك جاءت الآيات القرآنية وادعوه خوفا وطمعا يدعوننا رغبا ورهبا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. إنما فرق بين العمل الصالح وبين الخلق، لابد أن نفرق بين العنوانين. الإنسان الذي يأتي بهذه القيم والأخلاق بدافع الثواب والعقاب فقط، يعني الصدق جميل أو مو جميل، أنا أكون صادق فقط خوفا من العقوبة، أنا أكون عادل فقط خوفا من العقوبة، لو أن الله لا يعاقب لما كنت صادقا ولا أمينا ولا عادلا ولا إلى آخره. من يأتي بالقيم الخلقية فقط بدافع الثواب والعقاب لا شيء آخر، هذا العمل عمل صالح ما ينكر، ما صنعه عمل صالح، لكن هل هو خلق؟ لا ليس خلق. الخلق أن تأتي به بداعي رضا الله تبارك وتعالى، سواء أثابك أم لم يثبك، عاقب أم لم يعاقب. ففرق بين عنوان الخلق وعنوان العمل الصالح، هذا عمل صالح لا إشكال، عبادة وعمل صالح، أما أنك تحليت بالصدق الذي هو خلق جميل فهذا إذا تحليت به بدافع رضا الله تبارك وتعالى كان معنونا بالخلق الجميل، وإلا فهو عمل صالح تثاب عليه وتندفع عنك العقوبة. نعم أحسنتم سماحة السيد. كيف حضورنا؟ عندكم أسئلة؟ ونأخذ أسئلة من الحضور بعدين. بعدين إذا ما سؤال آخر من الأخوة. طيب يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نقدم الأسهل على الأصعب. السؤال الأول بالنسبة للخمس، إذا إيش هي الموارد التي يستطيع المكلف أن يقول أنني أطمئن أن الإمام عليه السلام يرضى بصرفها أو بالصرف فيها، بحيث يجوز للمكلف أن يصرف سهم الإمام من خمسه دون أن يرجع إلى الفقيه أو إلى وكيله؟ ومتى يحصل عند المكلف هذا الاطمئنان بأنه قطعا الإمام يرضى بهذا الصرف فيجوز لي أن أصرف بنفسي بدون الرجوع إلى عفوا مو في سهم الإمام، سهم السادة قصدي. لا، سهم السادة بيد المكلف لا يحتاج إلى إذن الفقيه، سهم السادة متى ما تشخص فللمكلف أن يصرفه على السيد الفقير. إذا كان هناك سيد فقير لا يملك قوت سنته لا مؤنة لا قوة ولا فعلا فللإنسان أن يصرف، لا يحتاج إلى إذن. أما سهم الإمام عليه السلام فيحتاج إلى الإذن، وأما أن يقول إنسان أنا قاطع بأن هذا يرضي الإمام، بعده هو قاطع إيش نسوي؟ متى يقطع وما هي موارد القطع؟ ما أقدر أنا أحددها ولا الفقيه يقدر يحددها. أنت إذا فعلا حصل لديك اطمئنان بأن هذا المورد مورد لسهم الإمام عليه السلام ومطمئن لذلك يجوز لك الصرف، متى ما شككت فلا بد من إذن الفقيه في ذلك. نعم أحسنت بسيدنا. يقول السؤال: ينتشر بين الشباب وبشكل مكثف ما يسمى بالأناشيد، وهي قصائد بألحان ترافقها المؤثرات الصوتية أو الموسيقى، وتكون كلماتها تارة دينية وتارة أخرى عن الأب أو الأم أو الزوجة أو الصديق أو الحب أو الوفاء وما إلى ذلك. يقول البعض أن هذه الأغاني في الحقيقة أن هذه أغاني في الحقيقة، إلا أنها غير لهوية ولا تناسب مجالس اللهو والطرب، ويقول البعض بأنها أناشيد. خدمتكم. إن شاء الله. نعم. يقول البعض أن هذه أغاني في الحقيقة، إلا أنها ليست لهوية ولا تناسب مجالس اللهو والطرب، والبعض يقول بأنها أناشيد لا نعرف بالدقة الفرق بين النشيد والغناء، ولكن من المؤكد أنها لا تتناسب مع مجالس الطرب والرقص وما شابه. هل هذه يجوز سماعها حتى لو كانت أغان وليست أناشيد؟ على أي حال، أناشيد، أغاني، أغاريد، زغاريد، المهم هذا اللحن شنو؟ إذا كان اللحن لحنا لهويا، لحنا يتناسب مع مجالس اللهو والفسوق، حرام. جاء في أنشودة أو جاء في أغنية، بعض الأغنيات مو كل الأغاني فيها فحش، بعض الأغاني أغاني وطنية، بعض الأغاني أغاني يعني إنسانية. بالنتيجة إذا المدار على اللحن، إذا كان اللحن لحنا مناسبا لمجالس اللهو والفسوق فهذا اللحن محرم، سواء كان في أنشودة أو كان في غناء أو كان في تعزية أو كان في رثاء، لا يفرق الآن. نعم سيدنا، ذكرتم في الليلة الثانية أن علماء الكلام يرون حسن الخلق مرتبطا باستقرار الحياة الاجتماعية، فهل جميع علماء الكلام على هذه الرؤية؟ طبعا نحن ذكرنا الرؤية المعروفة، وليس جميع علماء الكلام، لأن عندهم ثلاثة أو ثلاث مدارس في حسن القيم. المدرسة الأولى أن حسن القيم هو عبارة عن الانجذاب الفطري، بمعنى أن الإنسان خلق وقد جبلت فطرته على الإقبال على الصدق والأمانة والعدل والنفور من الظلم والكذب والخيانة، فالحسن والقبح انجذابات فطرية، وهذه النظرية يذهب إليها السيد السيستاني دام ظله. هناك مدرسة أخرى ترى أن حسن القيم وجمال القيم منوط بحكم العقل، العقل كما يدرك أن اجتماع النقيضين مستحيل، العقل كما يدرك أن الدور والتسلسل مستحيل، العقل يدرك أن العدل جميل والظلم قبيح، بغض النظر عن استقرار الحياة الاجتماعية. افترض ما في مجتمع، افترض أصلا ما في مجتمع، إنسان يعيش لوحده على كوكب المريخ، مع ذلك هو يدرك بعقله أن العدل جميل والظلم قبيح. هذه المدرسة يراها السيد الخوئي والسيد الصدر قدس سرهما. المدرسة الثالثة في مجال علم الكلام هي أن حسن هذه القيم وجمال هذه القيم مرتبط بدخلها في استقرار الحياة الاجتماعية. معروف مدرسة المحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي أن العقلاء اتفقوا على جمال العدل وقبح الظلم، جمال الأمانة قبح الخيانة، لأنها دخيلة في استقرار النظام، نظام الحياة الاجتماعية. نعم. الحضور الحين سؤال آخر من الحضور إذا وجد يعني. نعم. الحضور الكريم تفضل. يمينا يسارا. احنا نطرح السؤال اللي طرحه ابو اياد. طلع ما طلعت ابو اياد؟ موجود. ابو اياد يسال عن الصلاه على الكراسي، اكو كراسي هنا في المسجد، الصلاه على الكراسي. زين نجي للصلاه على الكراسي. إذا إنسان قادر على أن يكبر وهو واقف، يقرأ وهو واقف، يركع وهو واقف، وصلت النوبة فقط إلى شنو؟ سجود. ما يقدر يسجد وهو جالس، إذا يجلس بعد ما يقوم، لا يستطيع أن يسجد وهو جالس. ما هي وظيفته؟ طبعا وظيفته يكبر وهو واقف، يقرأ وهو واقف، يركع وهو واقف، إذا وصل إلى سجود. الآن ما يقدر يسجد وهو جالس. سيد السيستاني يقول هو مخير بين أن يومي للسجود وهو واقف، ظل واقف يومي للسجود، أو يجلس على هذا الكرسي المتعارف ومثلا يرفع بيده التربة، أو يعني يكون مرتفع. طبعا هذا إذا ما يتمكن من السجود العرفي، ولا إذا يتمكن من السجود العرفي يتعين عليه. يعني لو فرضنا أنه يجلس على كرسي ويقدر ينحني برأسه إلى مستوى، هو جالس على الكرسي لكن يقدر ينحني برأسه إلى مستوى يعد عند العرف شنو؟ ساجدا. هذا يتعين عليه، لابد. ما يلجأ إلى الإيماء، إنما يلجأ إلى الإيماء أو الجلوس على الكرسي مع طأطأة الرأس إذا لم يكن متمكنا من السجود العرفي. أما بالنسبة لرأي سيدنا الخوئي قدس سره، طبعا اختلفت الكلمات في تحديد رأي السيد الخوئي، ولذلك نحن نقول على رأي السيد الخوئي الأحوط وجوبا أن يومي وهو واقف، ما يجلس على كرسي. إذا هو يقدر يقف، إذا وصل إلى مرحلة السجود، الأحوط وجوبا على رأي السيد الخوي أن يومي إلى السجود وهو واقف، ما يجلس على الكرسي. طبعا هذا كل اللي يقدر يوقف وهو، أما إذا افترضنا الإنسان لا ما يقدر يوقف، يكبر وهو واقف، يقدر دقيقة ثانية واحدة الله أكبر وهو واقف، بعدين يجلس على الكرسي يقرأ الفاتحة، إن ما يقدر يقف فترة طويلة. إذا وصل إلى الركوع يقوم واقف ويركع عن وقوف، ما يركع وهو جالس على الكرسي. ما دام يستطيع أن يركع وهو واقف يقف ثم يركع. أما إذا إنسان لم يقدر أن يركع عن قيام أصلا، بل إذا وصل إلى حد الركوع وهو جالس على الكرسي يومي برأسه إذا لم يستطع الإيماء وهو قائم. أما إذا يستطع الإيماء وهو قائم يظل واقفا ويومي إلى الركوع. هذا كافي أبو إياد أو نعم نعم؟ إذا عندكم تعليق حتى يتم المسألة. إيه؟ إذا جاء وقت السجود ما يقدر. نعم سجود ما يقدر، سجود اعتيادي يعني. إيه؟ فإذا هو إيش يسوي؟ هو يقدر يركع زين، بس من يجي للسجود، من يجي للسجود ما يقدر يسجد، ما يقدر يسجد. فهنا عند السيد الخوئي الأحوط وجوبا أن يومي إلى السجود وهو واقف، ما يجلس على الكرسي وهو واقف. يومي إذا ما يقدر يوقف، ده قلنا هذا فرع ثاني. زين ما يخالف، وأما على رأي السيد السيستاني إن كان يتمكن من الركوع العرفي يتعين، عفواً السجود العرفي، ما يتمكن من السجود العرفي يكون مخير بين الكرسي وبين كذا. أما إذا افترضنا أنه ما يقدر يقف، يعني لا يستطيع أن يومئ للسجود وهو واقف، يجلس على الكرسي ويومئ إلى السجود، بمعنى أن يحني رأسه بالمقدار الذي يكون فارق بين الركوع والسجود. أحسنتم. أحسن الله إليكم. سماحة السيد، يقول السؤال: يصر البعض على منع أي اجتماع يجمع بين النساء والرجال وإن كان على هيئة محاضرة، بحيث تكون النساء في جهة والرجال في جهة كما هو معمول به في الجامعات المحلية. فمثلا يمنعون المحاضر وإن كان شيخا أن يحاضر إلا من وراء ستارة، علما بأن هذا الأسلوب غير معمول به في التعليم، ولا تصل الفكرة بشكل واضح، كما ويعجز المحاضر عن كتابة أفكاره على السبورة أمام الجميع. هل هذا التجمع بهذا النحو محرم أم لا؟ طبعا احنا ما نقول أنه محرم، في الغرب موجود، يعني أنا في الغرب أقرأ المحاضرة والرجال والنساء جالسين، النساء على جهة والرجال على جهة في مكان واحد. هذا احنا ما نقول هذا أمر محرم لا، ولكن طبعا الأفضل الذي ينبغي حفظا للحيثيات الإيمانية المختلفة أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، حتى لا يحصل اختلاط، ولو لم يكن محرما، ولو لم يكن اختلاطا محرما، يعني من باب تحقيق الحيثية الإيمانية المطلوبة، وإلا لا نقول محرم. أما إذا ترتب على حضور النساء والرجال في مكان واحد انجرار لبعض المحرمات كالنظرة، كالعلقة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، إذا شخص أن هذا النوع من الاجتماعات تجر ولو بالتدريج إلى بعض المحرمات أو بعض المعاصي، طبعا تكون محرمة. أو فرضنا أن المجتمع بحسب عرف المجتمع كعرف اللواتية هنا، بما أنهم أهل ديانة وأهل إيمان معروفين، عرف اللواتية لا يقبلون أن يحضر الرجال والنساء في مكان واحد، فالحضور في مكان واحد يوجب هتكا لحرمة المرأة، أو يوجب وهنا للتدين بحسب العرف الموجود في هذا البلد. إذا ترتب عليه وهن التدين أو حرمة هتك المرأة، بل حينئذ أو هتك حرمة المرأة حينئذ يكون عملا محرما. سيدنا، ذكرتم أن الكلمة الطيبة المطلوبة هي الألفاظ التي تبعث المحبة، مع أن الكلمة الطيبة لا تنحصر في الكلمات الرقيقة ولا تتوقف على البسمة، بل هي مطلق ما له أثر طيب. نعم. فإذا تسهب في هذا أسهبها. طبعا المقطع هذا خلى المقاطع كلها، وخذوا هذا المقطع اللي أنا متحدث فيه عن الثقافة العراقية في الكلام، والثقافة اللبنانية في الكلام، الثقافة الإيرانية في الكلام، وبثوه شرقا وغربا، ها؟ وجتنا انتقادات، شلون وإحنا يعني شنو أهل الخليج يعني طايحين حظ، ما عندنا ثقافة رقيقة، ما عندنا كلمات جميلة، كذا وكذا، وتعرف بعد التأويلات والتعليقات. وعلى أي حال كلهم جزاهم الله خير ومعذورون. أولا بأنه نعم، الكلمة الطيبة لا تتوقف على الكلمات الرقيقة، كل كلمة لها أثر طيب فهي كلمة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإن لم تكن بكلمات رقيقة. وإن كان قال لي تراه الإعمان عندهم كلمات حلوة، يقولوا يا الطيب، شلونك يا الطيب، يعني أنا ما كنت أدري عن هذه طبعا الكلمة. نعم، أهل عمان عندهم يعني كلمات محببة جذابة، يا الطيب مثلا يقولون. زين، هذا أولا. الكلمة الطيبة صحيح لا تتوقف على الكلمات الرقيقة كما قلنا، أو الكلمات التي تركز على عنصر المحبة مثلا، هذا صحيح. وثانيا ما في داعي يعني لسوء الظن أنه والله أنا أقصد أهل الخليج، ما في داعي لهذا. يعني هو كان كلام في مجلس الحاضرين عندما قلنا نحن، يعني نحن هذا المحيط، محيط المتدين، نحن كمحيط متدينين نغفل عن استعمال الكلمات الجذابة، نغفل عن استعمال الكلمات المحببة، ولم نصادر ثقافة المجتمعات الخليجية بأسرها. وأما إذا لاحظنا الأحاديث الشريفة، فالأحاديث الشريفة فعلا تدل على أن الكمال في الخلق أن تلقي مثل هذه الكلمات، وأن يكون هذه الكلمات مشفوعة بالبسمة. الآن مثلا أنا أذكر لك بعض الأحاديث الشريفة. وفي حديث صحيح عنه كما ذكر صاحب عوالي اللآلي: سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، إمام مقتصد، وشاب نشأ في طاعة الله وعبادته، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل لقي آخر فقال إني أحبك في الله، وقال الآخر كذلك. وهذه أيضا واردة في رواية أخرى: إذا أحب أحدكم شخصا فليظهره على حبه، فليقل له أنا أحبك، فإنه أوثق للمودة. وأما بالنسبة إلى البسمة، لاحظوا هذه الرواية الشريفة التي ذكرها بحار الأنوار عن دعوات الراوندي عن أبي عبد الله عليه السلام: نزعك القذات عن وجه أخيك 10 حسنات، وتبسمك في وجهه حسنة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، هذا المعروف الخاص الذي يتضمن مثل هذه الأفعال الجميلة. نعم، أحسنتم سماحة السيد. نأخذ سؤال من الحضور إذا في أي سؤال. نعم، ما لهم خلق. نعم. سيدنا العزيز، بالعادة يعني على مطالع شهر رمضان ومطالع شهر شوال تصير في مسألة أعتقد واتسابكم واتساب باقي العلماء ينزعج منها. إذا ممكن توضحوا لنا بعض الأمور بحيث شوي يقل إزعاجنا حالكم. السيد الخوئي قدس سره عنده الليل، هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى الشروق؟ بحيث أنه إذا رؤية الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل، الليل إلى أين؟ والسؤال الثاني، المعارضة الحكمية عند السيد السستاني، لو تشرحوا لنا إياها شوية شوية. أما بالنسبة إلى رأي السيد الخوي في الليل، الليل عنده بالفجر، ينتهي الليل بطلوع الفجر، فالبلدان التي تشترك معنا في ليل يعني ما قبل طلوع الفجر، نعم نشترك معها في وحدة الهلال. أما بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني وهو المعارضة الحكمية، السيد السيستاني يقول إذا شهد شهود خرج شهود عفوا خرج مستهلون متكافئون في قوة البصر، متكافئون في الخبرة بمواقع الهلال، خرج 10 جميعهم ذو بصر واحد، جميعهم ذو خبرة واحدة، فرآه بعض ولم يره البعض الآخر، هذه يسميها معارضة حكمية. البعض الثاني ما قال أن الأول يكذب، قال أنا ما رأيت. الأول القسم الأول قال رأينا الهلال، القسم الثاني قال ما رأينا الهلال. فكلام الثاني ليس معارضا للأول معارضة حقيقية، لأنه لم ينفي كلام الأول، لكن معارضة حكمية، بمعنى أنه مقتضى تكافؤهم في النظار وتكافؤهم في الخبرة أن لا يخفى الهلال على القسم الثاني، يعني رؤية الأول له وخفاؤه على الثاني، مع أن المواقع واحدة والخبرة واحدة والنظر واحد، معناه أن رؤية الأول هي محل شنو؟ محل ريبة وشك، فلأجل ذلك يسمى هذا بالمعارضة الحكمية. أو مثلا السيد السيستاني يعول على كلام الفلكيين، إذا افترضنا أن الفلكيين شهدوا بامتناع الرؤية، قالوا الرؤية بالعين المجردة مثلا غير ممكنة، وبعدين جو شهود شهدوا بأننا رأيناه بالعين المجردة، يقول شهادتهم محل ريبة. بعد شهادة الفلكيين على امتناع الرؤية، الشهادة بالرؤية عن عين مجردة تكون موضع ريبة، فلا يؤخذ بها ولا يعتمد عليها. نعم. أحسنتم سماحة السيد. السؤال يقول: هل ينبغي لأهل الخبرة الذي يقول بأعلمية الفقيه الفلاني أن يكون محيطا بآراء وإمكانات كل الفقهاء؟ لأنه إن لم يكن كذلك فكيف له أن يقول أن فلانا هو الأعلم في حين أنه لم يستمع للآخر ولم يطلع على أبحاثه؟ طبعا أهل الخبرة هم أهل الخبرة، اسمها فيهم خبرة، أهل الخبرة هم أساتذة البحث الخارج المعروفون في الحوزات العلمية، مو كل واحد أهل خبرة، مو كل واحد معمم أهل خبرة، لا، أهل الخبرة هم أساتذة البحث الخارج المعروفون في الحوزات العلمية، أنهم أساتذة البحث الخارج، هؤلاء هم أهل الخبرة. أهل الخبرة وظيفتهم أن يستمعوا الأبحاث المتعددة ويقرأوا الكتب المتعددة ويخالطوا الفقهاء المتعددين. طبعا نقصد الفقهاء المتصدين، فقهاء المتصدين 15، الفقهاء المتصدين للتقليد. أهل الخبرة يقومون بالإلمام ببحوث هؤلاء الفقهاء المتصدين وقراءتها والتدقيق فيها إلى أن يصلوا إلى الرأي المطلوب، من هو الأعلم، من هو الأقدر من هؤلاء العشرة على استنباط الحكم الشرعي عن مداركه المقررة. فيفترض في أهل الخبرة الإحاطة والإلمام ببحوث جميع الفقهاء المتصدين للفتيا والاستنباط. سيدنا، ذكرتم في الليلة الثانية أن الإمام الحسين عليه السلام لم يدعو على مقاتليه، مع أن الثابت في الروايات حسب السؤال أنه دعاؤه عليهم حينما برز الأكبر سلام الله عليه. نعم، هنا طبعا لاحظوا أمور. الأمر الأول في جزئية، وهي هل أن الإمام الحسين عليه السلام بكى على القوم الذين قاتلوه وقال أبكي عليهم أنهم يدخلون النار بسبب قتلي أم لا؟ هذه الرواية أنا كنت أنقلها على المنبر، أقولها اعتمادا على المرحوم الشيخ الوائلي واعتمادا على المرحوم الشيخ المطهري، وهما بنظري إنسانان باحثان متتبعان، فأنا اعتمدت عليهما، لذلك كنت أقول هذه الرواية أن الحسين بكى على القوم الذين قاتلوه. بس ببحثي أنا ما وجدت الرواية، بحسب تتبعي أنا ما وجدت هذه الرواية في المصادر طبعا المتوفرة بأيدينا، ما وجدت هذه الرواية. هما كباحثين نعترف بقوتهما في البحث والتتبع، ينقلان هذه الرواية، بس أنا ما وجدت هذه الرواية، لذلك لأني لم أجدها بعد التتبع تركت ما أنقلها على المنبر. هذا جزئية لابد من فهمها. الأمر الثاني أن الحسين عليه السلام هل تأذى تحسر على القوم؟ ما بكى عليهم، تحسر عليهم أنهم مصرون على قتاله؟ نعم، هذا يبدو من خطبته المباركة عندما قال مثلا دعوتمونا لتنصرونا ثم عدوتم علينا تقاتلوننا فبعدا لكم، ثم قال هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، هؤلاء قوم إنا لله، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. هذه كلمات فيها نوع من الحسرة والأذى والألم على ما وصل إليه هؤلاء. نعم، هذا حصل من الحسين عليه السلام. نجي إلى الأمر الثالث، هل أن الإمام الحسين دعا على القوم الذين قاتلوه، دعا عليهم بالعذاب الأخروي؟ لا، ما دعا عليهم بالعذاب الأخروي، وهذا اللي احنا كنا نقصده على المنبر، أن كان حديثنا عن عيسى بن مريم الذي نقل عنه أنه في الإنجيل دعا على قومه بالعذاب الأخروي وقال كيف تهربون من دينونة جهنم. الإمام الحسين دعا على القوم بالعذاب الأخروي؟ لا، ما دعا عليهم. دعا عليهم بعذاب دنيوي؟ نعم، في الأخبار هذا وارد، سمع الاختلاف، بعضهم رواها حينما برز علي الأكبر، بعضهم رواها حينما قتل عبد الله بن الحسن وكان ابن 11 سنة، حينما قتل الحسين ذكر هذه الكلمات، اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض ومزقهم واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. هذا الدعاء بحسب ما في الروايات، نعم، صدر من الحسين عليه السلام، إما عندما برز علي الأكبر أو عندما قتل عبد الله ابن الحسن. وكما ذكر، إذا تراجعوا المركز العقائدي التابع للسيد السيستاني تعرض إلى هذه الرواية وقال الإمام الحسين ما دعا عليهم بالعذاب الأخروي، دعا عليهم بهذه الأمور تذكيرا لهم لعلهم يرجعوا ويتوبوا. نعم، دعا عليهم بمثل هذه الأمور التي ذكرناها، ودعا عليهم بعد أن شرعوا في القتل، يعني لما برزوا لقتاله وأحاطوا به ما دعاهم، ما دعا عليهم بل نصحهم، لما دخلوا وارتكبوا الجريمة حينئذ دعا عليهم بهذا الدعاء الذي ذكرناه وقال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. زين، يجي الأمر الأخير، أنا كنت أريد أنبه عليه، هذا الشيء ضروري أنبه عليه. كثير من الأخوة العراقيين يقول يعني ليش الحسين يدعو علينا، احنا ايش ذنبنا احنا؟ هسه جماعة من الكوفة خرجوا وقاتلوا الحسين وقتلوه وعترته، أما إحنا إلى يوم الدين اللعنة علينا والدعاء علينا، نحن لم نشارك ولم نرضى ولم نقبل، ليش؟ لا طبعا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الدعاء كان على من اشترك في الجريمة، جريمة إبادة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس الدعاء على كل العراقيين وكل أنسالهم وأنجالهم، لا، الدعاء كان على من اشترك في الجريمة. ولذلك ورد عن الإمام الحسين من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على وجهه، من سمع الواعية. ما دعا الحسين على كل العراقيين وكل المؤمنين، وإلا في العراقيين، أنصار الأئمة من العراقيين، أصلا أغلب أنصار الحسين هم من أهل العراق، أصلاً أغلب أصحاب الإمام علي، أصحاب الإمام الحسين، أصحاب الإمام الصادق، أغلب أصحابهم من العراق، فكيف نقول بأن هذا دعاء على العراقيين إلى يوم الدين؟ في مجال لو نوقف بعدهم الجماعة، أنتم باختياركم الآن، إحنا الآن وصلنا إلى شنو؟ الساعة 11، بدأنا الساعة كم؟ بدأنا تقريبا 10 إلى 3 بدأنا قبل 10 إلى 10 لا بدأنا 10 إلى 3 بدأنا الآن 11 يعني باقي 10 دقائق عن ساعة ونصف. احنا نكمل هذه ونقف بعد بقية الأسئلة للحوار الثاني لأن عندنا حوار ثاني في ليلة في يوم السبت القادم إن شاء الله. ايه تفضل. نتيح المجال للحضور الكريم للإجابة. حضور الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سيدنا سؤال من جهة النساء وصل عند الأستاذ وخلاني أقرأه. إذا بالغ الحال بالولد المكلف أن يتهم أمه ويتعامل معها بسوء ويخاصمها لأسابيع، ماذا تفعل الأم معه ولا توجد وسيلة ردعه أو إفهامه بأن هذا الذي يقوم به لا يرضى الله تعالى؟ هل لكم إرشادنا على طريقة لهدايته؟ الولد المصر على العقوق والمصر على إيذاء أمه، الطريق أن يتحدث مع أي شخص يؤثر عليه، المدرس، الصديق، العام، الخال، هذا من باب الإنقاذ إليه لأنه يغوص في معصية خطيرة جدا وهي إيذاء الأم. لذلك لابد من التوسل بالوسائل المختلفة، بعم، بخال، بصديق، بمدرس، بمعلم، في سبيل أن يردعه أو يقنعه بالرجوع عن هذه المعصية الخطيرة جدا. نعم. أحسنتم سماحة السيد. نأخذ سؤال آخر. يقول السؤال: إذا رأى المكلف أن مغنيا ما والذي له أغاني قريبة من أجواء الطرب أو أغاني مطربة له كل في الأغاني هم أنا له أيضا أغاني لا علاقة لها بالطرب واللهو مثل مديح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك، فهل يجوز سماع تلك المقطوعات؟ المقطوعات إذا لم تكن بلحن لهوي فلا بأس بها، المدار على اللحن اللهوي، سواء كانت مقطوعات دعاء، مقطوعات في مدح النبي، مقطوعات في التذكير بالقرآن، بالنتيجة أن لا يكون اللحن لحنا لهويا. نعم تفضل. سيدنا ذكرتم في الليلة الثالثة أن المعروف هو كل فعل حسن عقلا أو شرعا والمنكر خلافه، وهذا يعني أن المستحب معروف وتركه منكر لأنه فعل حسن، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا، نحن ذكرنا عندما قلنا المعروف كل ما هو حسن عقلا نقصد كل ما هو دخيل في حفظ النظام، شرحت هذا في المحاضرة، قلت ليس المعروف خصوص الواجبات الشرعية المعروفة، بل المعروف يشمل كل فعل دخيل في حفظ النظام، قوانين التعليم، قوانين الصحة، قوانين المرور، قوانين البلدية، كل هذه القوانين لأنها دخيلة في حفظ النظام، النظام الذي يحمي الأنفس، يحمي الأعراض، يحمي الأموال، يحمي المصالح العامة، بما أن هذه القوانين دخيلة في حفظ النظام إذن الالتزام بهذه القوانين من المعروف وخلافه منكر، وإن لم تكن من الواجبات الشرعية المعروفة، هذا المقصود. وأما المستحب فهو وإن كان معروفا لكن تركه ليس منكرا حتى يدخل ضمن كلامنا، واستشهدنا في المحاضرة بالرواية المعتبرة التي تحدثت عن فريضة الأمر بالمعروف وقالت: بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض. نعم. سماحة السيد، نأخذ سؤال من الجمهور إذا فيه سؤال. لا سأل ما يسأل. لا اللي سأل ما يسأل، شوف لنا واحد ثاني. ماكو سؤال من النساء أستاذنا؟ رسالة. ها أسئلة كثيرة، ليش ما بعدين نقول احنا قاطعنا النساء، خلينا نطلع سالمين الآن. سيدنا العزيز، ها هنا سؤال يقول: شاب تزوج فتاة مشهورة بالزنا زواجا والعياذ بالله منقطعا، على رأي السيد محمد سعيد الحكيم يجوز ذلك ولكن في كراهية شديدة. السؤال: الفتاة أعلنت عن توبتها ولا يزال العقد ساري، هل تزول الكراهية في هذا الزواج؟ وهل يجب على الشاب تجديد العقد بعد توبتها؟ والله سواه عدله يعني، هذا الظاهر ببركة العقد عليها هي تابت الحمد لله. على كل حال، عندما يقال أن الزواج بالمشهورة الزنا حرام أو احتياط وجوبي أو مكروه، يقصد نفس العقد. العقد هو المكروه، مو أنه العلقة الزوجية، العقد هو المكروه، هو ارتكب المكروه لأنه حينما عقد كان مشهورة بالزنا. الآن يريد مثلا من باب التكفير، من باب التصحيح، يهبها المدة ثم يعقد عليها عقدا جديدا وهي تائبة. طبعا إذا تائبة بحيث خرجت عن كونها شنو مشهورة بالزنا، مو تابت وهكذا، توبة تخرجها عن هذا العنوان. إذا خرجت عن هذا العنوان عرفا، بلي جدد العقد. وطبعا أنا ما أقول لي جدد العقد، يعني إذا هو يريد يعني. نعم، أحسنتم سماحة السيد. بعد أن وصلنا لنهاية الوقت، فلو أننا كنا نود أن نستغل هذا الوقت بشكل أكثر، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة والجلوس مع الشباب في هذه الجلسة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يرفع من شأنكم ومقامكم وأن يديم في وضاتكم، كما نرجو منكم إذا تختموا بشيء اللي تحبونه، يعني بالدعاء أو شيء. طبعا الأسئلة البقية محفوظة، إن شاء الله نوفق للإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا بركات هذا الشهر المبارك. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أعمارنا وتوسع في أرزاقنا وأن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين الخاشعين. والحمد لله رب العالمين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.